يتن الحكم على ايه. ولذلك اللي ربنا يخلي صدره منشرح للصلاة بعدين يبقى بعدين اما صلاش يبقى تعبان ومتضايق. ليه؟ علشان ليه كده؟ أم قال لك كل ما يجي نكتة فيه نكتة بيضاء، كل ما يقبل على حاجة تجي له حاجة بيضاء وتنكت فيه نكتة بيضاء حتى تظل على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربات كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن فالغفلة هي أول باب يدخل منه إيه الشيطان فيجعل الإنسان يتفصى عن أحكام الله، أدي الغفلة. طب وبعدين قال لك فإذا وجدت الغفلة من واحد، وجدت الغفلة من أب، الأبناء اللي بيشوفوا الأب وسلوكه هتيجي من عندهم غفلة ذاتية ويجي تقليد لأبوه، يبقى بقى كم مؤثر بقى في الغفلة الأولى تيجي الغفلة بس، وبعدين لما تيجي الغفلة بس الغافل يراه أناس وهو غافل فيبقى إيه أسوة، يبقى الأسوة يبقى تعاون على الجيل اللي يجي كم عملية غفلة وأسوة. وبعدين تقول له يا شيخ التابع مش عارف إيه، قال له بل نتبع ما ألفينا عليه إيه أبا، يقول له هذه القضية كده. ليه؟ لأن لو القضية دي صدق بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وسلسلها كده لحد إيه؟ لحد آدم. آدم الأب عمل كل ما إيه؟ كل مطلوب الله. فيبقى إن كنت هتقول اتبعت ما ألفيت عليه أبي كان واجب أن لا تنحرف عن أصل الإيمان الفطري. يبقى أنت لازم دخل حاجة عن غير اتباع الآباء. يبقى لما يقول اتبعنا أبي يقولهم كذابين. سلسل اتباع الآباء إلى الأب الأول الذي لم تنشأ منه المعصية بعد التكليف الأساسي تجدوا إنه ما حصل كان كويس. فلو كنتوا أنتوا صادقين في أننا بنتبع آباءنا ما كانتش حصلت منكم، لازم في فجوة تانية. الفجوة إيه؟ أم تحدث غفلة، والغفلة بأتي للجيل اللي مقبل بعد كده غفلة وإيه وتقليل. الآيات القرآنية اللي احنا كنا بقى بدنا علشان تعرفهم ان اساليب القرآن مش اساليب كده كل لفظ جاي، ده كل جاي لفظ في معناه له ايه. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وإن على آثارهم ايه مهتدوا مش مقتدي. المقتدي غير المهتدي. المقتدي يعني وجد ابوه بيعمل حاجه عملها زيه، انما المهتدي فاهم ان ابوه مهتدي وفاهم ان ابوه على حق وفاهم ان مش عارف ايه، انما التاني ما بينظرش الى الايه الى عمليه مهتدي او غير ايه مهتدي. ولذلك هذه الايه وكذلك ما كذلك يعني صوره ثانيه ايه وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إيه الفرق بين مقتدون هنا ومقتدون؟ قال لك المقتدي بيتبع آباءه ولا يعنيه إن كان على هدى أو على، واللي بيقول أنا مهتدي معتقد إن أبوه على إيه على إيه على. يبقى صورتين اتنين ولا لا؟ يبقى صورة الغفلة وصورة تقليد الآباء. وتقليد الآباء له نوعان، تقليد على أنه اقتداء مطلق لا صلة له بأنه هدى أو ضلال، وتقليد على أنه هدى وهو ده الصح وهو ده الشرع وهو ده اللي عايزه إيه وهو ده اللي عايزه إيه ربنا. يجي بقى يحصل اختلاف دلوقتي كده، هل آدم رسول ولا مش رسول؟ ولا يوم يقول لك لا اول الرسل مين؟ نوح. نقول له يا اخي طيب يعني ربنا هيسيب اللي قبل نوح دول كده من غير ما اشمعنا يعني الخلق اللي بعد نوح يبعت لهم رسول كده؟ اذا كان وان من امه الا خلا فيها ايه، يبقى ما دام وجد ناس يبقى لازم فيه نزيه. انما الذي اشكل على هؤلاء المفكرين انهم فكروا تفكير سطحي، فهموا ان الرسول يطرا على المرسل اليه، وما دام ادم ما كانش حد قبله هيجي لمين بقى؟ نقول له لا، ادم كان رسول الاسوه والقدوه لابنائه. يعني ربنا قال مش قال له فاما ياتينكم مني ايه هدى

قال لك لأن كل رسول كان بيجي لأمة محدودة زمانا ومكانا، وما دام محدودة زمان يبقى لازم تيجي آية حسية، وما دام محدودة مكان يبقى لازم تيجي من جنس النبوغ في شيء. لكن الرسول اللي جاي لعامة الزمان ولعامة المكان، إن جعل الله له آية حسية يبقى اللي شاهده آمن بها، واللي ما شاهدهاش يبقى خبر. طب ده احنا ما صدقناش إن موسى ضرب البحر بالعصا إلا لأن القرآن قاله. ليه؟ لأن كل أمر حسي يقع مرة واحدة، فمن رآه فقد شهده وآمن به، ومن لم يره إن حدث به له أن يكذب وله أن يصدق. ولكننا صدقنا لأن الصادق وهو الحق قال لنا، يبقى خلاص انتهى. يبقى احنا ثقتنا في من قال هو اللي جعلنا نصدق الآن المعجزة. يجي مثلا سيدنا عيسى وبرئوا الأكمهة، والله اللي شاف عيسى أبرأ أكمه وأبرس وأحيا موتى، تبقى دي شاف المعجزة. إنما عملها مرة وانتهت ولا ما انتهتش؟ أبقيت؟ تبقى بقيت خبرا، خبرا أنت تثق فيه على قدر ثقتك في من أخبرك. ولولا أن الله أخبرنا كنا نقول. ولذلك كانوا يقولوا بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ما يدلوش معجزات زي المعجزات اللي ادعى للرسل. معجزات ايه يعني؟ حسية. نقول المعجزات الحسية اللي حدثت، حدثت لمن عاصره، لست أنت المقصود بها. فإذا حدثت في السيرة أن الماء نبع من بين أصابعه، والله يا سيدي مش ضروري تصدق، لأنها مش جاية لك أنت، جاية لمين؟ جاية لتربيب الإيمان في القوم المعاصرين، لأنهم كانوا في حاجة إلى شد أزرهم الإيه؟ الإيمان. الأشياء حفنة الأكل اللي قضت الجيش، والله اللي شافها إيه؟ يصدق. وهي جاية لي أني ولا جاية له هو؟ يبقى إذن كل آيات حسية، إنما جاءت لمين؟ لمن عاصرها. فالذين ينظرون إلى المعجزات الكونية الحسية في رسول الله ويعدوا نقشوه حدثت ولا ما حدثت شيء، نقوم نقول له هي حدثت لمن مين؟ والذي رآها لا يمكن أن نكذبه. طب أنت مالك أنت؟ أنت حر يا أخوان صدقها ولا ما صدقهاش، إنما معجزته لأنها تبقى زمانا ومكانا إلى أن تقوم الساعة، يجب أن لا تكون معجزة حسية، لأنها لو كانت حسية لإيه؟ لوقعت مرة واحدة، اللي شافه آمن به، وبعد ذلك تبقى إيه؟ تبقى خبر من الأخبار. ولكن معجزته صلى الله عليه وسلم الأصيلة جاءت من نوع آخر. يستطيع واحد قبل أن تقوم الساعة أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وبلغ عن الله وتلك هي معجزته. يبقى كل عصر يناولها ولا ما يناولها شيء، ولازم يكون في المعجزة دي بقاء العصور كله. فلا يعطي القرآن إعجازه لعصر، كل إعجازه يعطيه لمين؟ وبعدين يجي العصر الآخر ولا فيش فيه عطاء للقرآن، نقول له لا، كل عصر حيجي يلاقي في القرآن وتقول محمد صادق في بلاغه عن الله وتلك إيه. إنما أيستطيع من يتبع اليهودية والمسيحية يقول عيسى رسول الله ومعجزته إيه هي؟ أنا ما شفتهاش يا سيدي، إنما القرآن إيه؟ إحنا القرآن إيه؟ شايفينه وحج لكم. يبقى إذن معجزته صلى الله عليه وسلم اللي حج إلى أن تقوم الساعة هي إيه؟ هي القرآن. أما المعجزات الحسية التي يشترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إخوانه الرسل السابقين فهي معجزات لمن عاصرها ولمن رآها. وجاءت لأنه كان في عصر لسه المسلمين بدهم إيه، فإذا حدثت زلزلة ما بيقولش وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين إيه. متى نصر الله؟ يبقى لما تحصل لهم حاجة تقوم تجيب لهم حاجة كده تبين لهم إيه، إن النبي ده مؤيد من الإيه، مؤيد من الحق ومؤيد من الإيه ومؤيد من الله. طيب لما يقولوا أنت عايزين آية، لولا ساعة ما تسمع كلمة لولا